لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. هذا باب الحكم عنده ولا لا؟ محمد بن مثنى أبو موسى الزمن وأبو عاصم النبيل بحارة المخلد وحنظلة بن أبي سفيان الجمحي والقاسم بن محمد بن أيوب. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن. يعني البخاري فهم الحلاب هو نوع من الطيب، وحقيقة الحلاب هو شيء يحلب فيه، لذلك قال الإسماعيلي رحمه الله: أبا عبد الله، من ذا الذي يسلم من الغلط؟ سبق إلى قلبي أن الحلاب طيب، وأي معنى للطيب عند الاغتسال قبل الغسل؟ إنما الحلاب إناء وهو ما يحلب فيه يسمى حلابا ومحلبا. قال الخطبي في شرح سنن أبي داود: الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة. ويحتمل إن كان الحلاب بالمعنى الطيب يحتمل أنه طيب رأسه أولا ثم اغتسل ليأخذ الماء ذلك الطيب ويعني طيب سائر الجسد، لكن هذا على كل حال نوع من التوجيه لفهم البخاري رحمه الله. والطيب لا يعبر عنه بالصب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال به مع رأسه، وهذا الموافق لسائر الأحاديث في الاغتسال. ولعل البعض رواه جلاب، والجلاب معروف بالفارسية بمعنى يعني طيب الورد أو عطر الذي يكون من الورد يسمى جلاب أو نحو هذا. نعم. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس قال: حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب، ثم غسلها، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. قوله: ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه، يبين أن الغسل تم للوجه، وأما يعني الرأس فلم يكن فيه مسح كما ذكرنا في أول هذا الباب. نعم. باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. والمرمضة والاستنشاق في الجنابة الظاهر أنهما يعني مستحبان فقط، ويعني القول بالوجوب بعيد، لأن الوضوء بكامله يمكن أن يترك في غسل الجنابة. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم درك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. كما ذكرنا أنه يدلك يده بشيء من الجدار أو في الأرض، أو يغسله بشيء يغسلها بشيء من الصابون أو نحوه، إذا غسل فرجه يزيل يعني إذا كان بها شيء من النجاسة على فرجه أن يغسلها، ويعني إذا غسل بيده فيبقى شيء من هذا على يده أو قد يبقى، فمن باب زيادة الإبقاء. ودلنا على أن الغسل غسل الفرج بالماء يكفي، لا يلزم من ذلك لا أشنان ولا سدر ولا صابون ولا غير ذلك. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. نعم، هذا ابن عمر وابن عباس كان يرون أن الماء المستعمل لا بأس به ولو كان من أثر غسل الجنابة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم الماء لم يجنب، الماء طهور لم ينجسه شيء. فإذا لم تكن هناك نجاسة ظاهرة فلا بأس من أن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها، وورد ذلك أيضا في أثر عند ابن أبي شيبة، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. الشعبي يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب. فإن تيقن نجاسة لم يفعل. وهذا كثير، إدخال اليد في المطهرة وإدخال اليد في الماء الذي يغتسل منه أو يتوضأ منه لا بأس، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قالت له زوجته كنت جنبا قال الماء لا يجنب، وكانت أيديهم تختلف في الماء، فالماء المستعمل واستعمال الرجل أو المرأة من استعمال الماء وإن كان جنبا فلا يضر هذا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. كما ذكرنا الأمر عند السلف كان واسعا، لذلك الحسن ورد عنه أنه قال ومن يملك انتشار الماء إننا نرجو رحمة الله وهو أوسع من هذا، يعني لا يضيق على أنفسنا في هذا كما هو موجود في بعض المذاهب أو في كثير منها تضييق في مسألة المياه، إنه ما هذا لا يصلح، إما ما خلت به المرأة أو ما مشمس أو مذهب آخر ما يعني مستعمل أو غير ذلك، ويضيقون بحجة الاحتياط للدين هذا يعني هذه صلاة وأنه لا تصح، ما دام أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه طهور وأن الماء طهور، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، والله سبحانه وتعالى أنزل إلينا ماء طهورا، فالأصل أنه يعني يطهر للناس لا أن يتنجس، هذا هو الأصل، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. فيعني في الحديث جواز اعتراف الجنوب من الماء القليل، وأن ذلك لا يؤثر في الماء ولا يمنع من التطهر به. وأما النهي عن انغماس الجنوب في الماء الدائم، إما أنه نهي تنزيه، وإما أنه يعني يفعل هذا ويبول فيه، يعني يكون نهي عن أن يغتسل ويبول. ولكن نحن نقول لأجل الاستقرار كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فلا يصير نجسا بمجرد الغماس، لكن لا يجوز استعماله، لا يجوز يعني فعل هذا الفعل من الرجل أن يعني يبول أو أن يستحم في ماء راكد، لأنه قد يستقذره الناس سواء كان جنبا أو لا. وأفلح ابن حميد والقاسم بن محمد وعبد الله بن أسلم وقعنا به. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غسل من الجنابة غسل يده. ورد في عدة حديث كان يصب على يده من الإناء فيغسل فرجه ثم يضرب يده كما مر معنا بالحائط أو بالأرض، وكان يغسل يده صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن التراب هذا من أنقى ومن أفضل ما يستعمل مع الماء، لذلك قال أهلهن بالتراب أو أهلهن بالتراب في نجاسة الكلب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة، وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. طبعا الحديث الذي قبله مسدد بن صرهد وحماد بن سلمة، ليس كذلك؟ زيد ليس في البخاري بن سلمة إلا في المتابعات ونحوها. وأبو الوليد هنا الطيالسي هشام بن عبد الملك، وشعبة بن الحجاج أبو البسطام أمير المؤمنين في الحديث، وكونها تقول كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة دل على أن عائشة فقيها تقول هذا، لماذا؟ تبين عدة أحكام، تبين وصف الجنابة، تبين حسن معاشرة الرجل لزوجته، اغتسال الرجل مع زوجته يعني في مكان واحد، رؤية الرجل للمرأة والمرأة للرجل، كذلك الإناء الواحد يعني يعترفان منه أن هذا لا يؤثر، لا هي تؤثر في الماء ولا هو يؤثر في الماء، لا سيما هو يعني في وهم جنوب في وهم في الجنابة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. وأيضا هذه الأحاديث ذكرتها عائشة رضي الله عنها لتبين أيضا حكم لمس المرأة لمس الرجل لزوجته أنه لا ينقض الوضوء. إذا كان ذلك كذلك لا يعني كان فيه حرج شديد ويمكن يعني كل خمس دقائق كل دقيقة أو كل ثانية تمر يتوضأ. ليش؟ لأنه المرأة مسته إذا أعاد الوضوء من جديد. كلما مسته سواء كان في غسل أو في وضوء ما الذي كان يوضئ الرجل؟ المرأة زوجته وهما معا في الاغتسال وضع يده في الإناء ليأخذ انتقض وضوءك أعد مرة أخرى وضع يده مرة ثانية انتقض أعد فيظل الناس في حرج بسبب هذه المذاهب التي ضيقت على الناس. عفى الله عن يعني هؤلاء الأئمة في صديق شديد. لذلك الأحاديث كثيرة في مسألة لبس المرأة وفي لبس المرأة لزوجها وهو في الصلاة لما التمست عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يده على قدميه وهما منصبتان وهو ساجد. ف يعني لو كان هذا أما هؤلاء فيؤولون أنه لعله كان لابسا جورب ولعله بلاد حارة جورب إيش شيء أنت في بلاد إسكيمو هذه في المدينة حار وكذا لا أحد يلبس أو لعله كان مغطي رجله ولعله كل حديث نضع عليه لعل وعسى حتى يعني نبطل دلالته. فهذا لا شك أن هذا يعني خطأ وتكلف. وطبعا غمزه في الصلاة أيضا كانت حتى لبس جورب ولبس خف ولبس انقاب وحجاب وهي على سريرها نايمة. وهذا حديث الترمذي أيضا قبلها نعم وذهب للصلاة ولم يتوضأ. هذه يعني يا إخوان أمور يعني الإنسان ينظر لا ينظر لدليل واحد من القرآن مثلا الآية ويحملها على معنى معين. طيب إذا كانت الآية موجودة تحمل معنيين والأثار دلت عليها على معنى الآية خلصنا من موضوع الآية نبدأ الأحاديث واضحة. فلماذا هذا التكلف كل هذا حتى نمشي المذهب ونقوي المذهب؟ هذا غلط. جعل المذهب هو الحاكم هو القائد الذي يقودنا هذا غلط. وإنما الذي يقودنا هو الدليل والمذهب هو تبع للدليل. هذا لابد أن يرسخ عندنا وأن نربي أنفسنا على هذا. هذا أصل عظيم. نعم. حديث الوالد المطعم صورة الاتسال بدون وضوء. هل يدخل قاعة الصلاة الكبيرة يعني اغتسل ولم يتوضأ؟ لا يدخل. لكن هو لم يتوضأ. طيب. لكن ارتفع الحدث الأصغر والأكبر بالاغتسال كما ذكرت أنت يدخل الصغير في الكبير مثل الجمعة مع العيد. إذا اجتمع يجزئ صلاة إيش؟ العيد. واضح؟ صفة بالوضوء لأن لها الصفة التي غير الوضوء كحديث جبير وغيره دل هذا على أن الوضوء في الاغتسال ليس واجب إنما هو مستحب فقط حتى نعمل جميع الأدلة. واضح؟ غسل الجمعة جنابة غسل الجنابة الجمعة مع الجنابة مع إذا كان لماذا إذا كان لا يجزئ لماذا الآن احنا قلنا الوضوء على الاستحباب أليس كذلك في الغسل؟ طيب أنت ماذا تقول في غسل الجمعة؟ إذا قلت أنه مستحب دخل فيه في الجناب الذي هو واجب، إذا قلت أنه واجب لا يجزئ واجب عن واجب، لا بد أن يأتي. وهذا ما أفتى به أبو قتادة لما رأى ابنه هذا في القراءة وهذا في الغسل، أليس كذلك؟ نعم. طيب قال أعد الجمعة غسلا، فهم أن الجمعة واجب في الغسل فيه، فواجب عن واجب لا يجزي، يعني مثل الغسل مثل فتتك الظهر ثم صليت العصر، هل تصلي أربع ركعات بنية الجميع تدخل هذه في هذه؟ عرفت لماذا؟ أنا ما فهمت هذا، ممكن تشرحه. قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فاتحه بعض الوضوء، يعني غسل فاتحه. لا، الواو لا تفيد الترتيب. ممكن العبادات الأصل فيها أنه لا يشرع فيها التداخل، لا يغني بعضها عن بعض إلا من لا يريد الدليل. هذه طريقة أخرى. الصغير يدخل الكبير، ما هو الدليل عليها؟ ما هو الدليل عليها؟ الصغير يدخل الكبير. لا، ما في دليل عليها. قال رسول الله صغير يدخل الكبير. أقول مثلا يعني ما في القاعدة تؤخذ من بعض الأدلة حصلت، فيستقرأ العلماء يعني يشوفوا إن هذه حصلت في أكثر من حادثة فقالوا هذا. الآن رجل اغتسل، الاغتسال واجب عليه حتى يرفع عن عمله، ليس حتى يصلي. ليش؟ حتى يصلي، يعني أما الصلاة لا يكون لها وضوء. هذا جاء فيه حديث، هذا جاء فيه حديث، ما في هنا يعني العقل خليه على جنب. ليس عقل شيخ، أين الحديث؟ شو الحديث موضوع؟ حديث ذكرت أنت. أما أنا فأفيض على جسدي. طيب ثلاثا، فهذا الذي يعني جاء وأفتى به الصحابة وكذا أنهم كانوا يجتزئون بفاضة الماء أو بواحد ينزل في بركة في البحر ويقول خلاص يجتزئون بهذا، فمدام أنه هذا يعني عندنا في بعض الأحاديث وقال به السلف خلاص ليش نضيق على أنفسنا؟ أقول أن الله سبحانه وتعالى خفف لأن في اغتسال، وهذه لها مثلات، مثال هذا الجمعة والعيد قالوا إنه مجمعون، لكن إيش من أحب أن يصلي صلى الله عليه وسلم، فالموضوع هنا واسع، جاء مستحب شهود الجمعة. الجمعة واجب أيضا، الجمعة واجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يصلي الجمعة فليصلي، من أحب أن لا يصلي فلا يصلي، وإن مجمعون هو سيجمع، لكن اللي أحب أن يترك، ما أتكلم هو الجمعة ليست واجب، الجمعة واجب، فاجتمعت مع العيد الذي هو أوجب وأوسع، أوسع عيدا وأكبر عيدا، فدخل يعني اعتبر عيد صغير فعيد كبير. بارك الله فيك، يعني ردا على سنة ليش رد؟ جواب. جواب. يعني قول الله تعالى يقولون الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا تقولون ولا جنوب إلا عامل سبيل حتى تفسقوا فجعل يغفر السلام يعني مو بيحل الصلاة ينوب على الوضوء فإذا اغتسلت وأنت ناوي ترفع الحدث الأكبر فدخل في الوضوء يشفع لك الصلاة ويشفع لك الصلاة انتهى يعني حديث يعني حديث الإمام أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتب بعد الغسل بعد الغسل من جنابة الوضوء كان إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فقط لفظه لهذا لا يحدث بعد الغسل من جنابة الوضوء صح يا شيخنا لكن فقط سؤال هذا بالنسبة لغسل الجنابة لكن إذا كان غسل مستحب هل يجزئ مثلا الغسل عن الوضوء غسل مستحب إذا كانت النية موجودة نعم غسل الجنابة ما يشترط في نية وضوء يعني نعم إيش صار في يدي واحد السباحة يعني رفع الجنابة وسباحة الصلاة نعم فذلك لأن كل صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ووقت الصلاة موقوت يعني مؤقت أما الغسل فوقته موسع حتى يأتي وقت الصلاة يجب عليه فنحن الآن أزمناه بواجبين يعني لا هذا بالنسبة لتحية المسجد مع صلاة أو مع راتبة يصلي لا حتى لو مع نفل فيجزي النفل عن تحية المسجد انتبهت ليش لأن هذا نص عام دخل في نص خاص معه فرض الفرض عام يعني فلا يجوز حتى يركع ركعتين أي ركعتين مثل الاستخارة فلا يركع ركعتين دون الفريضة وهنا أي ركعتين فريضة أو غير فريضة لكن النية متضمنة نية تحية المسجد لا النية أن يصلي الراتبة وتسقط حياة المسجد بصلاته لأنه إذا صلى فريضة فهو قد صلى ركعتين إذا صلى راتبة فقد صلى ركعتين إذا صلى يعني أي نوع من صلى توبة فهو قد أسقط بهذا يعني أن هذا نص عام فليركع ركعتين وكذلك في الغسلين يعني الغسل هو إمرار الماء على جسده إذا أمر الماء على جسده فلو تعددت الأغسال يجزي غسل واحد دخلت أرسال في بعضها لأن صورتها واحدة لا لأنه مو قضية الصورة الحديث فيها يعني الآن خلي الفريضة الآن صلاة راتبة طيب صلاة راتبة مع أي يعني راتبة مع راتبة انتبهت هل تزي هذه عن هذه لا ليش لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم صلى لها ركعتين وهذه صلى لها ركعتين أيضا في الغسل هنا صلى هنا اغتسل لجمعة واغتسل للجنابة وأمره هنا وأمره هنا فأصبح هذا أمر خاص وهذا أمر خاص فما يدخل هذا في هذا غير النص العام يدخل العام في الخاص الخاص في العام لماذا فرقوا الجمعة والغسل الجنابة كلاهما واجب ويقولون مثلا غسل الجنابة واجب عليه أن يتوضأ غسل الجنابة لا يجب إيش هذا؟ لماذا؟ من هو؟ لأن هذا ما كان أصلا اقتصد بنية غسل الجمعة ما نوى ولا حضر نية الوضوء بدل هل يغنيه عن الوضوء؟ غسل نية غسل الجمعة الذي هو تطيب ونظافة ليس باب ما في جنابة أصلا فلا يغني عن الوضوء هو فيه وضوء ولا ما فيه ما في وضوء اتصل غسل بلا وضوء لا ما هو غسل الجمعة يعني فيه وضوء أو لا لا ما في وضوء هو لأن نحن قلنا غسل الجنابة ما يحتاج الوضوء ليس بباب غسل الجنابة لا يحتاج وضوء لأنه في حديث لم يزال في وضوء، لكن غسل الجمعة إلا أن يكون اغتسل غسله من الجنابة حديث الجمعة، فاعتبرنا أنه يمكن يغتسل هكذا ويمكن يغتسل هكذا بهذا الدليل، قد يكون على كل حال يعني لابد من نية استباحة الصلاة، إنما الأعمال بالنية لهذا الحديث. زاد مسلم هذه التعليق من زاد مسلم أي مسلم؟ لا هو شيخ ابن إبراهيم مسلم ابن إبراهيم. نعم طيب شيخنا أنا هو من شيخ البخاري، شيخ أنت يقول تعليق لكن إيش هذه التعليق؟ مسلم وهب مراد البخاري أن مسلم أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير روى هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزاد في آخره كلمة من الجنابة، وكلمة من الجنابة يعني تفيد شيئا مهما، أن هذا الغسل لم يكن غسل تبرد ولا غسل، لا غسل جنابة، فالماء لم يضر بهذا الغسل، هذا غسل واجب، فقضية الجنابة مهمة. السلام تعريف هذا تعريف؟ لا هو ظاهر الله أعلم أن البخاري أخذ الحديث من شيخه يعني كما أخذه من أبي الوليد، لكن في روايته في رواية مسلم فيها وهب فيها هذه الزيادة. والشيخ الألباني حتى التعليق. أي نعم. ولا عز الكلام تغليق التعليق في الهامش عندي. يعني الكلام في تغليق التعليق ظهر حسن حتى بتكلم على هذا في تغليق التعليق. قال الحافظ أظن وهب، فإن الحديث وجد بعد تتبع كثير من رواية وهب بن جرير ولم نجده من رواية وهيب بن خالد، تكلم على في رواية أبي ذر وهيب بدل وهب، ووهب بن جرير من الرواة عن شعبة، وأما وهيب فهو من أقرانه، ومراد البخاري أن مسلم بن إبراهيم ووهب بن جرير روايا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد الذي رواه عنه أبو الوليد، فزاد في آخره من الجنابة، وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية وهب بن جرير بدون هذه الزيادة. نعم. نعم. أي بس قال بدون هذه الزيادة. هو قال زيادة الوهب وصلها، وزيادة المسلم قال بعض العصريين لم أجدها. على ما يقصد الحافظ. وهب بن جرير. قل كان البخاري صغيرا. هذا من التعليق أن مسلم شيخنا يختلف. يعني من قعدت من الصلاح عن الشيخ إذا حدث عنه شيء، يعني التلميذ حدث عن الشيخ اللي قاله أو عنه، هذا يحمل على المقصود بعض من يأخذ من حزم ما أخذ بها. هو الأصل يعني الأصل إنه مسلم يعني البخاري أخذ من شيخين من أبي الوليد ومن مسلم بن إبراهيم، ومسلم أراد بذكر وهب هنا أن وهبا تابع مسلما عليه، يعني لم ينفرد بها مسلم حتى نقول بشذوذها، فأراد تقويتها بكلمة بذكر وهبه. نعم. شيخ ابو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم ثم انا فاغسله على راسي ثلاثا، هذا الحديث معناته ما في غسل الفرج ليس واجب؟ ايوه ليس سيفيد ويغسله مع جسده. نعم تفضل. وفيك الله من خلال صعود للوراء قضية من الصغير دخل في الكبير. أخونا القتادة يعلم النصوص التي فيها أنهما توضأ، لكن هو يريد أن يعرف تمرير القاعدة، قاعدة الصغير يدخل في الكبير، هنا لماذا لم تدخل؟ هو يقول أن الوضوء واجب والغسل واجب، نقول أن هنا النص مستثنى من هذه القاعدة في قضية الوضوء والاغتسال. لا، هنا ما في كبير وصغير، يعني غسل الجنابة وهذا كان سؤال وضوء والاغتسال واجب في نفس درجة الواجب الآخر هو غسل الجمعة. طيب، ما احتاج أن يدخل هذا في هذا، يعني هذا مستقل وهذا مستقل مثل أي واجب، مثل درجة الظهر مع العصر. لكن الوضوء مع الغسل هذا صغير كبير، عيد يعني أكبر وتحته عيد أصغر الجمعة، فهذه صغير وكبير هنا، فعيد الصغير وكبير ماشي في الواجبات صغير وكبير، لكن هل هذه صغير وكبير في قضية الجنابة والجمعة؟ فنحن نعتقد هذا واجب وهذا واجب، ليس صغير وكبير، فيلزم الاتيان بالواجبين. الآن من اغتسل غسل الجنابة أن يفسر غسل الجنابة أصبح طاهرا من الحدثين، صحيح؟ الآن هو يقول أن الوضوء الاغتسال يزيل الحدث الأكبر، والوضوء يزيل الحدث الأصغر، فكلاهما واجب. جاء النص الذي أثبت لنا، جاء النص اللي فيه أنه اغتسل دون وضوء. نقول أن هذا مستثنى، فنقول الوضوء هنا نعم. حكمه ليس في درجة الاغتسال، فلا، حكمه الاستحباب، فيجوز لنا أن نفعله ويجوز لنا والأفضل لنا أن نفعل، الأفضل أن نفعل ويجوز لنا أن نفعل. الله يبارك فيك. شيخنا الحديث النص اللي تحدث عنه هذا واحد في حديثين ثلاث فيها، أظن في حديث ابن عباس في هذا أو في أثر ابن عباس لما قال سئل أن توضع بعد الغسل فقال له أي وضوء أعظم من الغسل. أيوة، هذا أثر أيضا من الغسل. الغسل وضوء وزيادة. نعم. والله هو ما أذكر لكن أثر صحيح إن شاء الله. شيخنا الحديث جواز الوقع شيخنا ما في انه الذهاب الى الصلاه مباشره بعد الاغتسال، يعني ما يهمنا ذهاب الصلاه ولا ما يستدل فيه على انه لم يتوضا فاجزا الاغتسال عن الوضوء. حديث جواز طبعا ما اذا في اثار اخر. لا، يعني انت تريد ان تقول أنه بعد اغتساله راح توضأ لما أراد الصلاة هكذا؟ نعم. هذا موضع بيان، هؤلاء سألوه عن غسل الجنابة يعني يتطهرون بهذا، وتعلم أنه السلف كانوا ينهون عن الوضوء بعد الغسل إلا أن يحدث، كانوا ينهون يعتبرون أن البدع ابن عمر وعائشة وغير هؤلاء من الصحابة كانوا يعتبرون هذا من البدع الوضوء بعد الغسل. يقول شيخنا السامع عن غسل يوم الجمعة والاجتماع في يوم الجمعة وغسل الجنابة، هذا ننظر إلى العلة غسل يوم الجمعة شرع لأن الناس كانوا يأتون المسجد وبهم رائحة وساق. هذا موضوع آخر، يعني موضوع ثلاثة تتكلم في موضوع وجوب غسل الجمعة، صح؟ نعم. هذا بعدين يجي إن شاء الله في بالي نناقش ونحارب فيه حتى نصل. نعم. يقول أن المرض في بعض الأسر في الخطوة نعم، غسل الخطوة يكفي، هل ممكن يرجع ممكن تبرع له واستنشق فأكيد اغتسل مباشرة من الأكل؟ لم نفهم جيدا. اغتسال الخطم بالخطمي الذبائح اللي يحلونها في الماء دون مباشره الاغتسال اكيد لا يعرف فيه الوضوء هذا، هل ممكن يتوضا ويستنشق في هذا الماء؟ ايش المعنى؟ ممكن يعني يغتسل بدون وضوء مباشره راسه اكيد يصلي في الاغتسال بدون وضوء. لو اغتسل يجب ان يستنشق ويتوضا بدون وضوء استنشاق ما بين الوضوء. هذا البحث اخذتينا منه، كنت موجود معنا ولا كنت نايم ولا وين؟ من كلام ده كان تقول انه تقول الصديق الكبير انه تعالى انه خلص اتصل يعني ما توضا يعني انت معنا ولا علينا او افهم خلاص معنا خلاص هو الدليل هو الدليل يساعدك واحد لازم يحدد موقفه وبعدين. يلا بسم الله. أثر ابن عمر وعمر. ابن عمر يقول سالم يقول كان أبي يغتسل ثم يتوضأ فأقول أما يجزئك الغسل؟ فيقول أي وضوء أتم من الغسل للجنب، ولكني يخيل إلي أنه لم يخرج من ذكر شيء فأمسه فأتوضأ لذلك. يعني عند انتقاد وضوء نعم يتوضأ إذا انتقل بخروج شيء أو بالبول أو بريح في أثناء الغسل أو بعده فيعيد الوضوء، فهذا لا يعيد الوضوء. سؤال ما يروى عم من الغسل عن عمر. سؤال عفوا ابن عمر نفسه أيضا سؤال ابن عمر عن الوضوء بعد الغسل فقال وأي وضوء عم من الغسل؟ هو كذلك نعم. حتى وإن مس ذكره يعني حتى وإن مس ذكره أثناء الوصل لا يعيد الوصل أو هذا أيضا من نواقض الوضوء. إذا مس ذكره عليه أن يتوضأ، إذا مس ذكره في أثناء الوصل فعليه أن يتوضأ. يرجع إلى الخلاف على مس الذكر. نعم يرجع إلى الخلاف على مس الذكر ينقض الوضوء ولا ينقض؟ نعم نحن نرى أنه يجب عليه أن ينفض أن أن أن يتوضأ وأنه ينفض. تعامل إيش؟ متعمدا نعم. هو لا يكون مسا إلا إذا تعمد. طبعا إذا كان بحائل أو غير متعمد فلا يعني يدخل فيه من مس ذكره. شيخ خوبان قال بالشهوة، وغير الشيخ الألباني قال بدون شهوة أو شهوة، المهم أنه اللمس. فكان ماذا؟ أنت لا تدخل لي أقوال لأني إن شاء الله يعني أكون مطلع على هذه الأقوال، ما أفتني بشيء. أنا أريد أن تفيدني علما بأدلة، جيب لي دليل آخر أقوى. حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره بشهوة مثلا، إذا قال هذا نحن نسلم لك. الشيخ الألباني هذا اجتهاد من رأس الشيخ رحمة الله عليه غفر الله له، هذا ما في دليل عنه. نحن لسنا متعصبين للشيخ الألباني ولا مقلدين له، هكذا علمنا هو رحمة الله عليه، علمنا أن نمشي وراء الدليل حتى ولو نخالفه ما يهم. شيخنا ولو كان نص في أول الغسل أو في وسطه أو في آخره مثلا نفس الشيء يعني هو دخل في الغسل، ما دام دخل في الغسل خلاص يجزئه أن ينتهي منه بلا وضوء، لكن في أثناء ذلك بعدما دخل الغسل مس أو نقض بأي ناقض آخر فعليه أن يحدث وضوءا لذلك. ولو غسل بعد المس ولو غسل كامل جسدي يعني كان دون الغسل ومس ذكره وغسل كامل جسدي بعد المس مثلا أيوه علي أن يتوضأ. باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما زف وضوءه. قال حدثنا محمد المحبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به. فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم سلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا الواحد من زياد الأعمش سليمان الجمران، و يعني قوله ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره دل على أن الغسل غسل الذكر وما حوله من الأنثيين خصيتين ونحو هذا يغسل، تغسل هذه بالشمال لا تغسل باليمين، ودل على أن الذكر وحده لا يغسل فقط بل تغسل أيضا هذه يعني المذاكير كلها. لماذا؟ لا، أولا لأنها قد يصيبها شيء من النجاسة، وثانيا لتبريد هذا المحل حتى لا يظل يسيل منه شيء من المذي بسبب الحرارة الموجودة في هذا المكان، فهذا يعني يقلل من يعني شيء من الهيجان الموجود والحرارة الموجودة. ذكر البخاري هذا الحديث والله أعلم.